اللي بيخليهم ما يكتبوش النشاط؟ لماذا؟ يعني لو في سبب يعني يعرفنا ليه ما بيكتبوش النشاط، ممكن احنا نعرف كده. الله فيكم. كان في امتحانات. بارك الله فيك. اللي بيخرج بكلام، الأخت تخرج بكلام بسيط، اكتبي، المهم يبقى في مشاركة حتى لو كلمة بسيطة مش إشكالية. أيوة، أنا نفسي المشاركة تبقى في كل الأنشطة. أنا بتكلم عن النشاط الأخير طبعا، أنا عارف إن في ناس شاركت في الأول ولم تشارك في الثاني. بارك الله فيكم. انا طبعا اللي شفت نشاطهم. في حاجة تانية عايز انبه عليها برضو. المرة الماضية انا قلت الكتاب يتكتب ولا متأخرا، مفيش إشكالية. أنا قلت المرة الماضية إن آية المعايشة مش إلزامية، لكن يستحب كتابتها والأفضل أن تكتب. لقيت بعض الأخوات الفضليات اللي ما كنتش متوقع إن هما ما يكتبوش آية المعايشة ما كتبوهاش. والبعض كتبوا، يعني الـ16 اللي شاركوا اللواتي كتبنا آية المعايشة 6 بس اللي اتكلموا عن آية المعايشة. هي صحيح مش إلزامية، فماليش إن أنا إيه أعاتب عليها، بس أنا بقول اللي كتب آية المعايشة يا ريت إن هو يراعي. يعني أنا اشترك معنا في الكتابة مع حفظ الألقاب، طبعا مع حفظ الألقاب المشتقة للفردوس: ريهام، سلسبيل، أمال الأقصى، فخورة بنقابي، محبة الخير، أم محمد المصرية، سجدة خشوع، جنتي في صدري، هبة القرآن، أم خديجة. المجموعة دي كتبت بفضل الله عز وجل النشاط، لكن ما كتبوش آية المعايشة. اللي كتبوا آية المعايشة أم عبد الملك، وريحانة المصطفى، وأم مصعب، ورسولي أندى العالمين، وروعة القرآن، وأمة الله مسلمة. أنا ما أقول أنا أنا صحيح قلت المرة الماضية إن آية المعايشة مش شرط نكتبها، بس الأفضل إنها تكتبها. أنا خايف إن يكون مستقر في ذهننا إن لما نقول الأفضل يعني مش مهم، فالأفضل هو المفروض يعني ايه نكون احنا نحرص على الاعلى. وآية المعايشة انا عايز اقول لكم ان دي ايات مختارة، ايات مختارة تربويا، وان شاء الله لو عشنا بها تكون لها اثر كبير. دي واحدة. شيء ثاني، انا غرضي من آية المعايشة كما ذكرت وانبه عليه التكرار، وان نقررها كثيرا ونقرأها كثيرا ونجري معانيها على قلوبنا، ونحاول ان نستلهم منها المعاني القلبية ونعيشها كما كان الصحابة يعيشون كلام الله. فانا بذكر تاني وكيف نعيش بها: تكرار الآية كتير خلال الاسبوع، استشعار المعاني الواردة في الآية خصوصا المعنى اللي انا بنبه عليه وانا بقول، وبعد ذلك محاولة تطبيق المعنى ده تطبيق عملي في خلال الأسبوع، إن أنا أطبقه في خلال الأسبوع من خلال المواقف اللي تتعدى عليه. فينا يا شيخنا عندي مشكلة في دخول المنتدى، إن أشارك من تاب صغير وليس لابتوب، فهل ممكن أرسل للأخت وهي ترسل؟ نعم ممكن ترسل لأحد، ترسل والأخت اللي ترسل تقول ديت بتاعت أم البراء. وإيه المشكلة اللي عندك في دخول المنتدى؟ هي عندي برضه مش عارف، أنا في مشكلة لما بدخل على موقع التواصل ببقى عاوز أعلق لكم على الصفحة بتاعتي، بس أنا كل ما بدخل عليها اللي هي بيقول لي إن في رسالة إدارية إن مفيش مشكلة، قالوا لي تفعيل العضوية. أنا رحت على الإيميل ما لقيتش حاجة لتفعيل العضوية، فلو حد يرسل لي إزاي أفعل العضوية ديت يبقى يا ريت إن شاء الله. بارك الله فيكم. يبقى يا ريت تعطونا رابط لتفعيل العضوية يعني. بارك الله فيكم. موعد تسليم المعلومات هي تكتب أول بأول، وإحنا لسه فاكرين كده عشان إيه ما ننساش إن شاء الله. آية المعايشة بتاعت النهاردة، إحنا طبعا آية المعايشة اليوم هي قول الله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. آية المعايشة اليوم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أنا عاوز نركز قوي وإحنا بنعيش مع الآية ديت، مع الآية ديت: فاستقم كما أمرت. ما قالش فاستقم كما تريد أو كما تهوى، إنما فاستقم كما أمرت. فالأصل في الاستقامة أن نستقيم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كتاب الله، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. إن الإنسان ما يستقيمش على هواه، إنما يستقيم كما أراد الله سبحانه وتعالى. ده مهم أوي، ما استقيمش على وفق ما أنا أريد، إنما أستقيم على وفق ما أراد الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وأشوف أين أنا من هذه الاستقامة. بمعنى آخر، أين أنا من التطبيق العملي لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاني أريد أفهم معنى المعايشة ومعنى تدبر سريع. طيب، معنى المعايشة سريعا للآية هي فرع عن التدبر. يعني أنا ابتداء بفهم، بنظر في تفسير سريع، وليكن التفسير الميسر أو تفسير الشيخ السعدي، وأنا أرجح أن ينظر في، أو المعين في تدبر الكتاب المبين، إما المعين أو تفسير الشيخ السعدي المتيسر له، ينظر في تفسير الآية فيه. تفسير السعدي مثلا عشان متوفر لدى الجميع، أقرأ منه الآية، أفهم الآية. الآية دي لها معنى أساسي، إحنا بنشير لبعضه وإحنا بنتكلم دلوقتي، بنشير لبعضه. أنا عاوز أفهم كلمة الاستقامة، أستقم على كتاب الله. برضه ممكن لو أنا عايز أخد طريقة معينة، إن أنا ناخد طريقة إن أنا مثلا أنظر للآية دي في كتاب أضواء البيان للشنقيطي، للي يقدر، اللي ما يقدرش مش مشكلة، على اعتبار إنه بيربط الآية دي بآيات أخرى، لأنه تفسير القرآن للقرآن، وأحاول إن أنا أنظر إلى معاني الآية. فإذا وصلت تفسير ميسر ماشي كويس، ماشي إشكالية، مفيش مشكلة، ماشي الحال. فأفهم معنى الآية وأحاول أشوف أنا طبقت الآية دي في حياتي ولا ما طبقتهاش، هي دي المعايشة بقى. يبقى التدبر إن أنا بحاول أقف مع الآية وأشوف أقوال التفسير بتاعها وأمعن النظر بفكري فيها وبقلبي، وده من خلال تكرارها وقراءة التفسير، تكرارها وقراءة التفسير، يا حبذا لو من كذا قرآن، من كذا كتاب. الدكتور حازم مش هو بيكلفكم بتفاسير معينة؟ أنا فاهم كده، ماشي. طيب، ممكن تقرأوها من نفس التفاسير اللي دكتور حازم مديها لكم، ويا ريت إن إحنا عاوزين يعني برضو التفاسير اللي دكتور حازم أعطاكم إياها، نقف مع وقفة مع كل تفسير ونعرف مميزاته وعيوبه إن شاء الله. خلاص، فده مهم جدا جدا جدا. فإن شاء الله أنا هحاول كل مرة مع الدرس أقول تفسير من التفاسير اللي الدكتور حازم اداها لكم ونتكلم فيه. يا ريت تبعتوها لي، اكتبوه. أنا أظن كان الشيخ أحمد طاهر بعتها لي، بس يا ريت تبعتها لي تاني، بحيث إن أنا أكيد تفسير ابن كثير مثلا، تفسير التحرير والتنوير. طيب، بارك الله فيكم. خلاص، الدكتورة أمل الأقصى تبعتها، يبقى جزاكم الله خير. ماشي الحال. تفسير الشيخ العدوي الأستاذ محمد أمين، وكتب، بارك الله فيك، الطبري القرطبي. ماشي، هنقف مع التفاسير دي وناخد كل واحد نتكلم عنه إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله، بارك الله فيكم. خلاص، يبقى إذا هنختار، نقف على التفاسير ديت. يبقى إذا عشان نفهم الآن هنعمل إيه؟ طب معلش، معذرة، ممكن تبعتوها لي على الصفحة بتاعة التواصل، اكتبوها لي على صفحة التواصل. بارك الله فيكم، ماشي ماشي. ويا ريت لو تفعيل العضوية عشان على صفحة التواصل، لأن ما بعرفش أدخل عليها، ما بعرفش يعني أكتب لكم حاجة فيها. يبقى التدبر عرفناه إزاي، أفهم الآية الأول وبعد كده المعايشة، إن أنا أشوف طبقت الآية ولا لأ في حياتي، أو أحاول أطبقها في حياتي إن شاء الله. بالنسبة للنشاط، النشاط السابق كان كيف توفق بين من يهدي الله فهو المهتدي، وبين وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ما شاء الله معظم اللي كتبوا أو كلهم كلهن يعني بارك الله في كنا جميعا كتبوا إن الآية الأولى إن عندنا هداية توفيق وهداية دلالة وإرشاد. هداية التوفيق أي التي هي من اللي هي مختص بها ربنا بس، اللي هي معنية بإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية التوفيق إن ربنا يوفق إنسان لأنه يأسلم، لأنه يكون من أهل الجنة إلى غير ذلك. أما هداية الدلالة والإرشاد هي فالمعنية بالآية الأولى من يهدي الله فهو المهتدي، هداية التوفيق. الآية الثانية وأما ثمود فهديناهم، إلى هداية الإرشاد أي أرشدناهم إلى طريق الحق والصواب، وهم اختاروا طريق الخطأ. ومنها قول الله سبحانه وتعالى في هداية الإرشاد لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي لا ترشد، فلا تعارض بين هذا وبين ذلك. فهذا بالنسبة لهذه الجزئية. طيب بالنسبة لنشاط اليوم إن شاء الله، أنا عايز إيه كمان أكتبه لكم كده عشان يبقى سهل، هنقله لكم هو على الموقع. هي دي، لا هي طبعا النشاط بتاع اليوم، نشاط اليوم متعلق بعلوم القرآن، وهي مسألة الجمع بين النصوص اللي بينها ايه تعارض. ماشي الحال. طيب نشاط اليوم اهو، قال الله سبحانه وتعالى يعني من خلال قراءة تفسير الآيتين الآتيتين أو تليتين، عنين عايزين ندفع التعارض المتوهم بين الآيتين دول. الأول ربنا قال والذين يتوف، ربنا سبحانه وتعالى قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. هذه الآية الأولى. الآية الثانية قال والذين يتوفون منكم ويذرن والذين يتوفون منكم ويذرن أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الآية الأولانية ماشي، يبقى الآية الأولانية والذين يتوفون منكم ويذرن أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. الآية الثانية والذين يتوفون منكم ويذرن أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، بينت إن العدة سنة. الأولانية العدة 4 شهور والثانية العدة سنة. من خلال قراءة التفسير نصل إلى النشاط في هذا المقام. ماشي الحال. يبقى كده والذين يتوفونكم ويذرون أزواجا، ويذرون أزواجا يتربصن أنفسهن 4 أشهر وعشرة. الثانية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يبقى دي يذرون أزواجا يتربصن 4 أشهر وعشرة، دي يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. نجمع بينهم إزاي؟ فده إن شاء الله يكون معانا إن شاء الله. بارك الله فيكم، يعني أحسنتم جميعا. تفسير الجلالين كويس ولكنه مختصر، بس ما نقرأش في تفسير الجلالين. بالنسبة للسؤال الوارد تفسير الجلالين، انتوا بعتوا رابط التفعيل العضوية، انا مش شفته، مش خدتش بالي منه، معلش رابط التفعيل العضوية انا ما خدتش بالي منه الآن، او يبعت تاني. بارك الله فيك، انا عندي الكلام بيمشي بسرعة. ممكن أسئلة، ما فيش حرج إن شاء الله. تفسير الجلالين بس اللي بيسأل الأخت بتسأل عن تفسير الجلالين، في مشكلة في التأويل، تأويل الأسماء والصفات، عنده مشكلة في تأويل الأسماء والصفات. هو حلو للغويات، المعنى اللغوي أو لتوجيه القراءات، بس بنقف معاه في حتة إيه تأويل الأسماء والصفات في العقيدة، فما ناخدش منه معاني الأسماء والصفات يعني. بارك الله فيكم. ممكن أسئلة؟ تفسير الجلالين كويس، ممكن نستفيد منه في المعاني العامة. أفضل تفسير أنصح به في الابتداء، أنا قلت المرة الماضية كتاب اسمه المعين على تدبر الكتاب المبين لشيخ اسمه مجد حاجة مكي كده، وأظن الرابط كان اتبعت لحضراتكم قبل كده للكتاب ده. ما أنا عندي اللي بتجري بسرعة بحاول أجيب تاني. هذا الكلام ايه؟ عدتم شيخنا وعدتم سيدنا الرسول تدبرات خارج الواجب المطلوب حتى تنضبط بميزان التفسير. أنا السؤال الطويل أوي اللي جاي في 447-14 يعني مش قادر أفهمه كويس، أنا هحاول أنسخه كده وأقراه بالراحة وأشوفه لأني مش قادر ان شاء الله. تفسير في ظهور القرآن هتكلم عنه بشيء من التفصيل المرة القادمة، لان فيه زي ما قلنا فيه له وعليه، له اشياء في المعايشة طيبة، لكن في اشياء برضو بنحاول ان احنا ايه نخلي بالنا منها واحنا بنقرأ فيه، لانه كتاب ادبي اكثر ومعايشة، لكن في بعض اخطاء هنشير اليها ان شاء الله، لكن في الجملة في فوائد عظيمة وفي ايمان مشرف يعني. انا بحاول ادخل على موضوع التفعيل العضوية، دخلت على الرابط. بارك الله فيك. ايوه رأيت الرابط، بارك الله فيكم، وحاول ادخل عليه دلوقتي. هل تنصح بكتاب زي المبتدئ؟ لا لا انصح به للمبتدئ، لان في اخطاء عقديه يا اخوان. معلش لان اللي عندي بيمشي باسلوب سريع، لو في حد ساله فات يا ريت يبعته لي على صفحه التواصل، لو حد ساله عدى مني وانا ما خدتش بالي منه يا ريت يبعته لي على صفحه التواصل، او يبعته لي احنا بيه كل يوم حد الساعه 8 ونص اللي في لقاء فتاوى، فممكن يبعته لي برضو عليه، او لو هو فاضي في الوقت ده اللي فاضي في الوقت ده يبعته لنا على في لقاء الفتاوى، او يبعته لي على صفحة التواصل ان شاء الله. يعني اي اسئلة استعرضوا ليها اما على صفحة التواصل، واللي فاضي الاحد 8:30 ممكن يشاركنا ان شاء الله في لقاء الفتاوى ونجاوب عليه في الحال ان شاء الله. بارك الله فيكم جميعا. سؤال تدبر في قاء الفتاوى خاصة بقى. والقاء الفتاوى عام، أو عموما لقاء الفتاوى عام، لكن على كل اكتبوا، حتى اللي عدى سؤاله اكتبوا لي على صفحة التواصل، مش إشكالية، ما فيش أي مشكلة سواء هنا أو هنا، كتابة الأسئلة يعني مش إشكالية سواء هنا أو هنا. بارك الله فيكم، معذرة أنا بتكلم من العصر، هكتفي بهذا القدر، وتسامحوني على الاعتذار يعني، وإن شاء الله. طب إذا كان بتدرس بتزامن مع درسي في المعهد خلاص، يبقى اكتبوا لي بس الأسئلة على التواصل إن شاء الله. بارك الله فيكم، معذرة أنا يعني أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله يبقى موعدنا. أي سؤال يبعث إن شاء الله على الثاني إن شاء الله، أي سؤال يبعث على صفحة التواصل أو على اللقاء. بارك الله فيكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، توفيق إن شاء الله، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.